وقد يكون من الاستراحه الان موجود في موظفه وقائد الاعلام، وذلك الان كل رجل يكون في جواره زميله اثناء هذه البرامج يعرف بالتمسك زياده. هذا يوجد عليه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.